شلينه هون شلينه ترى الليله. انا حنف الحسين باجداده الهي بشرف الحسين وشرف اجداد الحسين اللي بيطالب حاجه هالليله كنت تهيا يا الله يا الله. من لاطوم من زاير من واقف من قاعد بحق الحسين وابو الحسين وجد الحسين وام الحسين واخو الحسين شرف هاي الليل ان يقضي حاجه كل محتاج. فكرك فكرك يمي واجرك على ابو عبد الله ترى مبخور والله هذا مبخور اللي تنطر ايش جينا بالخات يا من حسين لا مات والله يرحمه اهل الكربلاء شيخ حسين جينا بالفات يا من حسين انا لا تنقع ابعد الهم تقيل يا ضي وعيوني علي من هل فزع عملت تعنت لي اهل الخيمة تفتر صخر ونعتها طبت قحبت القبالة وعن خدتي هل دمعتها تقيل علي يقضي العمري لما هضوم مصيبتها سالف لي يا نور العين لا تخفي علي حسين علي من هل فزع صوبي وشوف يبكي شرع الجيل الخيل وعدي كربلاء غير الى المرحوم سيد عبد الحسين الشرع من شفت الفزع يا حسين انا روحي هاي ليست بالشر وقربي من نامي اسلام اليوم نار الخوف به تسعر ما ادري يا خويا وياي شين هيني تعلم قدر يا ابو السجع عاد سولف لي قلبي خايف على اهلي هم وحدة بكلت مثلي عسى ان لا اجيك للكوفة ولا هم شهر المحاشي قلها من شفت الفزع يا حسين انا روحي هاي يسأت بالشر وقلبي من نامي اسمى اليوم نار الخوف بيتي سعر ما ادري يا خويا وياي شنهيني فالمقدر يا ابو الشجع عاد شوليفني قلبي خايفي على اهلي هم وحده كلمت مثلي عسى الناجي قيتنا الكوفه ولا هامشة رين محرم يا ويلي من شمعها حسيا شالت دمعاتي عيونك يقلها خاف سولفنيك وجهك ينخطف لونه شكلي وشكلها البيتي يا اختي عدا هاي رجونه لا بد ما تشوفيني فوق الفام قاطعي الله اكبر الله اكبر فوق الفام قاطعيني يا اختي لا تنوحيني بالش عن يتامى النار لو شبت بالمخاش القلة تقل لك تابك يا حسيا من هنا هشاوينك تقل لك تابك يا حسيا انا من هنا هالشاوينا يقل لها يا ماي العين انا كل هن قلبك علينا تقل لحم ميل ضعونك وشدير لن وطن بينا يقيلها ما يخلوني اشدير بعد بضعوني نيتهم يشتلوني يا اختي ولا بدك تشوفين انشيبك طارق من الدم تقلنك تابك يا حسيا انا من هنا هالشاوينا الهان قلبات علينا تقل حمل بعونك وشدر لنا الوطن بينا تقل ما يخلوني اشدر بعد بعوني نيتهم يشتلوني يا ختي ولا بدك تشوفين انشي بيك طار من الدم واكبر العارض مطروح يا ختي عيونك تشوفه وجاسمها وجاسمها صار مرمي دال العرش والحوفه اخوك على النهر نايم ويما مقطعت إلهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القليل يا رب. إلهي بمرض زين العابدين يا رب عافي جميع المرضى يا الله. إلهي بمصيبة الحسين فرج عن كل مكروب يا الله. اوفي دين كل مجنون يا الله. رد كل غريب إلى وطنه يا الله. إلى أمواتنا وأمواتكم وإلى أرواح خدمة الحسين عامة رحمة.